فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صليت على عدد من الجنائز وكان معها أحد أقاربي، فهل يجوز لي أن أخصه بالدعاء بعد الدعاء للجميع؟ لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.